وهو ثاني يثنان إذ هما في الغار. الكلام مش قادر أضبطه الآن، مش قادر أجيب ألفاظه يعني، لكن الكلام كان في هذا الايه، كان في هذا المحور. انا اتلبشت بقى اول ما قال لي الكلمتين دول، عرقت بقى وحسيت ان الارض تشق وبلعيني، مش عارف ارد. المهم قال لي كلمه انا انتفعت بها كثيرا، قال لي يا بني تعلم قبل ان تعترض. الكلمه دي الحقيقه برغم انها يعني كان كانه رماني بحجر وأحسست بأنني أتعثر في ذيلي، لكنها فعلا كانت كلمة انتفعت بها كثيرا. زي برضو أحيانا يعني الإنسان، وطبعا ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان ممكن كلمة من كلمة اتهام تكون يعني انطلاقة نجاح. يعني لما أنا ما جبتش في الثانوية العامة مجموع كويس، يعني التحق بأشقائي في كلية الطب أبقى دكتور، يعني أخواتي أطباء، فأنا برضو كنت عايز أنا أكمل المنظومة يعني، فما جبتش. فكان لي خالي رحمة الله عليه وكان يحبنا جدا، والمهم لقاني كده فقال لي أنت فاشل، أنت فاشل، أنت فاشل. دي كانت سر تفوقي في الكلية بتاعت كلية الألسن لما دخلت الكلية، كانت سر تفوقي. أنا فاشل إزاي؟ أنا فاشل؟ لا أنا مش فاشل، وعايز أثبت لنفسي أن أنا مش فاشل، وأثبت لخالي برضو أن أنا مش فاشل. فالكلمة دي كانت هي سر نجاحي أو في المسألة. المهم كلمة شيخ كشك فكرتني بحكاية كنت قرأتها للفضل بن دكين رحمه الله. أنا قلت بعدها فخرجت من عند الشيخ لما قال لي هذه الكلمة كأنما ديك نقرني. انت عارف نقرة الديك بالذات في المنام تساوي الموت، زي ما ايه ما عمر بن الخطاب شاف في الحكاية، قال اني رأيت ان ديكا نقرني واني اراه بين يدي اجلي. ده كلام عمر بن الخطاب، وفعلا لم تمضي عدة ليال حتى طعنه الملعون ابو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما استحق. فنقرة الديك عند العلماء يعني تساوي الموتى يعني، ونقرة الديك موت يعني. فالفضل بن دكين زي ما أقول إيه يعني كان في حكاية كده مش عايز أقولها عشان ما أخرجش عن الموضوع بتاعي. المهم خرجت واستخدمت وحضر في ذهني كلمة الفضل بن دكين، خرجت إن أنا من عندي شيء كأنما ديك نقرني، وأنا بقى دم بيغلي بقى، إزاي أنا مش عارف أرد، إزاي مش عارف أثبت. طب ما الحديث جميل برضه، ايه يعني لما ايه يعني لما ربنا تجلى لابي بكر خاصه، ايه يعني ابو بكر وفضل ابو بكر الصديق، قعد الكلام المعاني دي تيجي في نفسي، وايه الدليل على بطلان الحديث وبتاع. قلت مفيش حل في المساله دي الا ان ادرس علوم الحديث علشان افهم الحديث ده ليه يحكم عليه بالبطلان مع ان معناه جميل. طبعا فيما بعد عرفنا انه ليس كل كلام حسن يصلح أن تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذين تكلموا بالحكمة من بني آدم كثير، ومش كل كلام جميل يصلح أن تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تقوم بكلامه الحجة، والخطر كل الخطر في مخالفة كلامه، فلا يستوي حينئذ كلامه مع كلام غيره حتى وإن كان غيره جليلا بين الناس، حتى لو كان القائل هو أبو بكر نفسه، كلامه لا يكون ككلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما ينفعش بقى يجي واحد يقول لك إيه عيب الكلام ده، طب كلام جميل. ما هو احنا بقى يعني ها بنفس هذا المفهوم، كذب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء انه يكذب له لا عليه. يعني نوح بن ابي مريم، نوح الجامع الذي كان يقال له الجامع، قال ابن حبان فيه في نوح ده جمع كل شيء الا الصدق. شوف أحسن عبارة قيلت في نوح الجامع، نوح بن مريم، جمع كل شيء إلا الصدق، كان فقيها وكان زاهدا وكان مصليا في كل حاجة. بس انت عارف ده عمل ايه؟ هو الذي وضع، مش هو لوحده طبعا، في اخرون وضعوا، بس ده الذي تولى كبر هذا الامر، هو الذي وضع الاحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. اللي عنده التفسير الآتية حيلاقي الأحاديث دي موجودة في ذيل كل تفسير سورة. حيلاقي اللي عنده تفسير أبي سعود بالذات الجماعة الأزهرية اللي عندهم النسفي، تفسير النسفي لازال يعني بيدرس حتى الآن، تفسير النسفي وتفسير أبي سعود وتفسير الفخر الرازي والزمخشري. طبعا الزمخشري ده يعني قبة الاعتزال، ده كانش عنده أي فكرة عن الحديث بتاتا. تفسير الخازن برغم أنه يعني ربما يكون أحسن من دول إلى حد ما شوية، تفسير الثعلبي، وهذه التفاسير التي لا يعرف أصحابها قبيلا من دبير فيما يتعلق بعلم الحديث، ولا الحديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا الكلام ده، دوش فكرة القصة دي خالص. تلاقي بعد ما يخلص السورة يجيب لك إيه؟ فضائل السورة، زي سورة الواقعة مثلا، من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم آمن من الفاقة، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ الذي صح من فضائل سور القرآن يعني أحاديث قليلة، يمكن بتاع 25-30 حديث فقط الذي صح في فضائل سور وآيات القرآن، أما بقية الأحاديث التي وردت فجلها. فنوح بن أبي مريم ده كان إيه؟ يقعد يألف من دماغه كده، يقرأ الصورة وبعدين يشوف الصورة دي إيه المحور اللي بالصورة بتدور حواليه، وهم حاطط حديث للصورة. لما قالوا له هذا الكلام إيه؟ إزاي تعمل الكلام ده؟ قال يا جماعة رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن، فوضعت هذه حسبة لله. يعني شوف المصيبة، إن هو لما وضع الأحاديث وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يؤجر من وراء ذلك. وجاء جماعة من الكرامية فرقة كده قال لك نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له. قال هو أنا لما أقول مثلا من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم أمن من الفاقة في هذا اليوم، والناس قروا سورة الواقعة، قال هو أنا عملت حاجة منكرة يعني؟ ما خليت الناس يقروا القرآن أهو. طيب النبي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ ما قالش. يبقى هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ليس خيرا، يبقى ليس خيرا. ما تقوليش أنه أرى القرآن، لأنه لا فرق عند العلماء بين أن تدخل الباطل في الدين أو أن تخرج الحق منه. ما احنا النهاردة في هذا الوقت كثير من الجهلة يخرجون الحق من الدين بدعاوى باطلة. لسه قبل ما ادخل الحلقة على طول وواحد بيكلمني، وأتتني رسائل كثيرة، قال إن في واحد طرع كده من أفناء الناس في زمن الفوضى وغياب صوت الدين وسيف الشريعة، طالعين عمالين يكذبوا بالأحاديث من جنبها، يقول لك إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة، وعمال يقول أتحدى ومش أتحدى والكلام ده، واحد يثبت مش عارف إيه الكلام. الكلام ده العلماء ردوا عليه ردا ما تركوا مقالة لقائد في المسألة دي. وكل الشبهات الذين ردوا هذا الحديث من قديم رد عليه علماؤنا ردا متينا، لكن إشكال هؤلاء أنهم لا يقرؤون، يجيبوا الكلام القديم الذي قاله المبتدعة ويتركون ردود أهل العلم عليه. فده ما هو ده، لما يأتي رجل على حديث اتفقت الأمة أهل السنة والجماعة، ما ليش علاقة بالمبتدعة، المعتزلة والخوارج والشيعة والجماعة دول، هؤلاء مبتدعة لهم أصولهم الخاصة، أصول خاصة عملوا الأصول دي فصلوها تفصيلا لرد الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة. والنهاردة لما يجي يقول لك مثلا خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة، مين اللي قال الكلام ده في الدنيا من علماء السنة أهل السنة والجماعة؟ ما قال هذا إلا أهل البدع، خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة. ليه؟ قال لك لأن العقيدة لابد فيها من التواتر. الدعوة دي انت جبتها ازاي يعني؟ جبتها منين؟ هو النهاردة يرد على الكلام ده، أنا مش عايز أتفرع، بس أنا بقول لك ان احنا الان متعرضين لفكي الكماشة، ادخال الباطل في الدين واخراج الحق منه. ادخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الاحاديث الضعيفة والموضوع في الاستدلال، ده ادخال الباطل في الدين، واخراج الحق منه انكار الاحاديث الصحيحة. وده الاثنين دول نحن يعني الان يعني بكل اسف بنعاني من هذين الصنفين جميعا. فالنهارده اهل البدع لما يجي اصل اصل، لما بيأصل الاصل يقصد يرد على اهل السنه والجماعه، زي الاصل اللي انا قلت لكم ده، الخبر الواحد لا يؤخذ به في العقيده. الخبر الواحد يعني يا ابني تقصد بخبر الواحد؟ قال لك الذي رواه الواحد والاثنين والثلاثه. طب انت ما بتاخدش بالحديث ده ليه؟ قال لك لان الراوي ممكن يغلط. ولا عقيده مظنونه، لازم يكون الدليل قطعي قطعي الثبوت فيها، لان الواحد ممكن يغلط. طب انا لما اقول لك ان الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين ارسل ابا موسى الاشعري الى اليمن، وفي رواية أنه أرسل معاذا ثم أردفه بأبي موسى، ورواية أرسل أبا موسى ثم أردفه بمعاذ بن جبل، قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث الذي يعرفه تعرفونه إن شاء الله. معاذ بن جبل كان واحد ولا كان 100 واحد؟ كان رجلا واحدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه لأهل اليمن حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مش ده الاعتقاد؟ طيب لو أن أهل اليمن ردوا معاذا ورفضوا هذه الكلمة يبقوا كفار ولا لا؟ هاي أنت هتحكم عليهم بإيه؟ هتحكم عليهم بالكفر. إزاي تكفرهم؟ ما ممكن يقول لك معاذ ده ممكن يغلط، ما هو فرض واحد، مش حلم يقول لك خبر الواحد يرد في العقيدة لا يقبل في العقيدة؟ طب ما ده فرض واحد اهو، منتهى البساطة يقول له أنت رجل واحد وهو يحتمل أن تغلط ويحتمل أن تخطئ، لا نريد عدد التواتر، عايزين 30-40 واحد يقول له زيك بالضبط عشان نتأكد أنك لم تغلط. أرسل خلفه أبا موسى الأشعري أو العكس، المهم في الآخر هم 2، معاذ بن جبل وموسى الأشعري رضي الله عنهما. ثبتت الحجة بتبليغهما لأهل اليمن ولا لم تثبت؟ باتفاق كل أهل العلم ثبتت الحجة بنقل هذين لعقيدة الإسلام إلى شعب كامل شعب اليمن. إزاي يجي واحد يقول لي إن خبر الواحد لا يقبل طب ده النهاردة مثلا حتى أنت لما بتروح لطبيب عشان يكشف عليك بيقول لك أنت عندك العلة الفلانية، أنت بتقول في نفسك هكذا ان من الممكن الطبيب يغلط؟ يعني بقول لك مثلا انت لازم تفتح بطنك دلوقتي اهو، لازم تعمل العمليه حالا، بتقول له والله انت يجوز عليك الغلط ولا بد ان احنا نعمل كونسلت بقى ونلم 200-300 طبيب ولا حتى 10-15 طبيب حتى يقولوا هذا الاحتمال ان انت تكون غلطان فتفتح بطني وتفتح كرش كده ببلاش؟ حد بيقول هذا الكلام؟ مفيش حد بيقول هذا الكلام. بتاخد الروشته بتروح تصرفها من صيدليه، اليس من الجائز ان الصيدلي يغلط دواء مكان دواء لقرب الأسماء ولا قرب الأحرف ولا الكلام ده؟ أنت بتاخد الكلام ده ثقة منه، بتاخد الحبوب وتقعد تبلبع، وقد يكون الدواء غلط وتكتشف أن أنت مريض. إيه الموضوع ده؟ لا ده مش الدواء، عايز ترفع بقى قضية على الصيدلي ولا تروح الكلام ده؟ مش ده كله كلام وارد؟ في حد من الناس كده لما بيروح يقول لا أنا لا آمن هذا الصيدلي أنه يصرف للروشيتة لازم يكون 3-4 يقروها عشان أتأكد أن الدواء الهدوني صح؟ ده حتى في واقع الناس يخالفون ذلك، في واقع الناس يخالفون ذلك. فأنا عايز أقول إن كثير من أهل البدع أو أهل البدع وضعوا أصولا القصد بها أن يتترسوا بها ويقفوا خلفها حتى يصدوا أهل السنة والجماعة الأدلة العدوم يبطلوها. فأنا عايز أقول أن إحنا الآن متعرضين للمشكلتين دول. المشكلة الأولى كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوع التي يلوكها الناس. الحاجة الثانية الأحاديث الصحيحة التي يكذبها الجهلة الذين يتكلمون بلا أي رادع، كل واحد بيطلع يتكلم الكلام اللي عايزه، وما فيش كما قلت لكم ليس هناك سيف للشريعة ولا حمى للدين علشان أي حد يخاف يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون أهلا لذلك. فأنا عايز أقول أن الحديث ده هو حديث الموضوع أو الباطل الذي قاله الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد كشك، يعني كان هذا هو السبب المباشر في أن أدرس علوم الحديث. لما بدأت بقى أدرس علوم الحديث وذهبت إلى بلدي إلى المحافظة كفر الشيخ بلدي يعني، وبدأت أن أنا أفشي هذا الكلام، لم يتحمل كثير من الخطباء اللي هم المشاهير أنذاك، منهم واحد رحمة الله عليه لم يتحمل هذا مطلقا، تقريبا كان بيحضر من سلسلة الحديث الضعيفة للشيخ الألباني، تقريبا كل أحاديثه كانت موضوعة وكانت مكذوبة. فالشباب الذين كانوا يتعلمون عندي بسبب حماستهم والكلام ده ما كانوا يتأدبون مع بعض هذا الخطباء المشاهير، وكان ممكن على رؤوس الأشهاد يقول الحديث ده مكذوب، الحديث ده باطل، الحديث ده موضوع، مين يا ابني قال لك هذا الكلام؟ يقول له والله فلان الفلاني قال إن الحديث ده مكذوب. فقامت علي بقى مشكلة آنذاك، وإن أنا علمت الشباب قلة الأدب، وإن أنا يعني عمال أنفل في الأحاديث وأتكلم بمزاجي في الأحاديث والكلام ده. فعايز أبصر هؤلاء الناس، ما فيش بينه وبين حد عداوة، كل المسألة أنني أريد أن أعلم هؤلاء الناس أن كل الكتب التي يقرؤون فيها حتى لبعض كبار العلماء فيها أحاديث اتفق علماء الحديث على أنها مكذوبة. حتى في كتب بعض علمائنا الأجلاء الكبار زي ابن القيم وابن تيمية والكلام ده في حديث يعني كتاب الداء والدواء بتاع ابن القيم رحمه الله ما في أحاديث ضعيفة كتيرة. وكتب ابن الجوزي أو كل كتب الوعظ مثلا، كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي اللي هو يعتبر تقريبا كل خطباء الأوقاف إلا ما ندر ما بيستغنوش عن هذا الكتاب. الكتاب ده إذا كان فيه مثلا في حدود 3000 حديث، فمش أقل من 2000 حديث يدور ما بين الضعف والوضع والكذب والبطلان. 1000 حديث اللي ممكن تبقى صحيحة أو حسنة أو قريبة، يعني ممكن ناخد من 2000 حديث اللي قلت لك عليهم دول شوية كمان كده يبقى ضعيف محتمل للتحسين، لكن الباقي كذب. ليه؟ أبو حامد الغزالي كان رجلا أصوليا في القمة، أصول فقه يعجبك جدا جدا، فقيه يعجبك جدا جدا، محدث تحت خط الفقر، ما عندوش فكرة خالص عن الحديث، حتى قال بعض العلماء ما أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب إحياء علوم الدين. يبقى كل حديث أنت بتاخده من إحياء علوم الدين لازم تبص في الحاشية اللي تحت، حافظ زين الدين العراقي حاول يخرج الكتاب ده بأكثر من تخريج، التخريج الموجود المطبوع النهاردة تحت في أسفل هذا الكتاب، التخريج الصغير للحافظ زين الدين العراقي لهذا الكتاب. أغلب بقى اللي بيقرأ ما بيبصش في الحاشية اللي تحت، إنما بيقرأ الكلام اللي فلما يجي واحد علشان يقرأ في هذا الكتاب عايز يحضر خطبة مثلا، فيقرأ الأحاديث حديثا يخدم الفكرة يطلع يقول هذا الحديث ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون كذبا محضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فده الشيء بقى اللي كان كما قلت لكم الخطباء بيطلعوا يتكلموا. فأنا ما كان قصدي إن أنا لما بقول هذا الكلام إن أنا أجرح في فلان أو الكلام ده، لكنه فهم هكذا. فأنا عايز أوقف صاحبنا وفي نفس الوقت عايز يتقبل الحق الذي عندي، وهذا أنا أرجو إن الشباب أن يتعلم الشباب من تجربتنا. إحنا لما بدأنا جيلي يعني لما بدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإحنا في نهاية المرحلة الثانوية وعلى مشارف الجامعة لم يكن لنا شيوخ يعلموننا الحكمة. ممكن لنا شيوخ علمونا العلم، لكن الحكمة

وجبت له كتب بقى بعد كده للشوكاني وابن عراق والكتب اللي التي يعني المؤلفة في هذا الفن. قلت له والله يا أخي هذه أحاديث كتب صنفها أهل العلم، فأنتوا لما تهملوا جهود أهل العلم وتقولوا الأحاديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا حديث باطل وموضوع تطلع برضو تقوله، يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء، ليه انتوا ركنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرضو الباطل تعودوا تقولوا فيه ليل نهار؟ لماذا لا تبحثون؟ لماذا لا تتعلمون؟ فدي كتب أهل العلم ذكروها وذكروا كذا. قلت له يعني مثلا وجبت له أحاديث مشهورة برضو لهؤلاء العلماء، قلت له أهل العلماء نصوا على أن الحديث دي مكذوبة وأحاديث ضعيفة. فكون أنك أنت مثلا بتقرأ في كتاب حتى لو كان لعالم جليل، العالم ده لما بيصنف الكتاب بيلاقي أي حديث يخدم الموضوع بتاعه بيدخل بيستدل به. ده مش معناه أن العالم كان يعلم أنه مكذوب أو أنه باطل ثم استدل به، لا، العالم ما عندهش فكرة أنه باطل ولا عنده فكرة أنه ضعيف لأنه مش متخصص في المسألة دي. المهم دار بيني وبينه حوار رقيق، يعني ما كانش بالحرارة اللي أنا بتكلم بها الآن، يعني حوار رقيق، وانتهينا من المسألة دي ان الرجل يعني قبل الحق وقال ان فعلا انا يعني الحقيقة ما درستش علم الحديث. كنا خدنا نتف زمان، ايام زمان، ايام ما كنا في الجامعة، ورقتين ثلاثة في علم الحديث، لكن انا مش فاكر منه حاجة اطلاقا ولا اعرف قصة صحيح ولا ضعيف. فانا بصراحة محتاج انك انت تدلني على كتاب قبل ما اخطب الجمعة او قبل ما ادي درس احاول اصحح احاديثي منه. حينئذ لم أجد مناصا ولا بدا من ذكر الشيخ الألباني في الموضوع، ولم يكن ظني في محله في الحقيقة، لأن لما قلت له الشيخ الألباني الرجل ما اعترضش خالص، إنما قال ده عالم جليل وعالم فاضل. أنا كنت خايف إنه هو أول مولى الألباني يرفض القصة. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا الباب لم يكن العالم الوحيد في عصره، لا، ده كان فيه علماء فطاحل، علماء كبار من أهل التخصص في علم الحديث. وأنا لما أقول التخصص في علم الحديث عشان إذا لم أسمي عالما جليلا آخر لا يتعقب علي به. في عالم بيتحرى أن ينقل الصحيح بس مش محدث. أشهر ثلاثة كانوا في عصرهم ممن تكلموا على الصحيح والضعيف أو تكلموا في علم الحديث بكلام متين وكانوا في حقبة واحدة من أهل الاستقامة في المذهب. ها، خلي بالك، أنا عارف إن في ناس مبتدعة عندهم صنعة في الحديث بس لم يستفيدوا شيئا من الحديث، ظل على بدعته. في ناس مبتدعة يتكلم في الحديث كصنعة لكنه لا يتدين بالحديث. وأبو القاسم البغوي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز أحد مشايخ الدارقطني وهو أحد الأئمة الكبار، ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل يوما وقال له اكتب لي وصية إلى الشيخ الفلاني أن يعتني بي. إن أحمد بن حنبل طبعا إمام الدنيا آنذاك، لما يكتب رسالة كده لأبي القاسم ولشيخ من الشيوخ وقول له يعني اهتم بالطالب اللي جاي لك اللي شايل هذا الخطاب والكلام ده، أكيد طبعا هيبقى الحظوة عند هذا الشيخ. فأبو القاسم البغوي ذهب لإمام أحمد قال له إيه، اكتب لي كتابا إلى الشيخ فلان عشان يهتم بي. فكتب الإمام أحمد يقول لهذا الشيخ: قادم لك رجل يشتغل بالحديث أو يكتب الحديث. عبارة أحمد: قادم أو هذا رجل يكتب الحديث. فأبو القاسم البغوي بيقول له: يا أبا عبد الله، هل قلت له قادم عليك رجل صاحب حديث؟ أحمد قال إيه؟ قال يكتب الحديث. هو أبو القاسم عايز إيه؟ يكتب صاحب حديث. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، الذي يتدين بالحديث. هي المسألة مش حشو دماغ

أنا أهديت للشيخ رحمة الله عليه بعض كتبي وفيها تعقب على الشيخ، تعقب على عليه هو، ما لا مني، بل بعض الكتب قرأها كما هو أشار إلى ذلك في بعض كتبه رحمة الله عليه، ولا لا مني لي، هو الذي حرر عقولنا من هذا الجمود. بس على حسب الضوابط العلمية، مش يبقى فيه انفلات. في ناس النهاردة منفلتين، يعني يجتهد بلا أي ضوابط، بدعوة إيه؟ الاجتهاد وعدم التقليد والكلام. لا، أنت عايز تجتهد، في أصول للاجتهاد، تدرس الأصول الأول، تمشي تبع الأصول، أهلا وسهلا. إنما تحدث فوضى في العلوم وتجتهد من دماغك كده ومن عقلك والكلام ده، الكلام ده مرفوض. فأنا عايز أقول، أرجع وأقوله، الموضوع متشعب جدا، وأنا عملت ده كمقدمة، لأن أنا يعني فيما بعد إن شرح الله عز وجل صدري ولقيت وقت في أقدر أدي على الأقل نصف ساعة، ساعة لربع في كل أسبوع، أقول الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس اللي هم بيقولوها، وأذكر علة الحديث، ومفيش مانع أن أنا أدلك على بعض المصادر التي عنيت بتخريج هذا الحديث، إذا كان أنت لك رغبة أنك أنت تتوسع في معرفة العلة، ولك فضل الطلاع في علم الحديث ولا حاجة. برضو ده من باب أن يتجنب الناس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يشعروا بذلك. أنا ما يعني دفعني إلى هذا إلا أني أسأل تقريبا يوميا عشرات المسائل. طب النهاردة أنا لما بقول لواحد بيسألني الحديث ده ضعيف، طب ما هو بس الاستفاد لك. فرأيت أن أتكلم في قناة الفضائية راها الملايين برضو في جنبات العالم، ربما يكونوا متورطين في ذكر هذه الأحاديث، فأقوم يتعلموها. ولا يفوتني أن أقول أن في بعض الأحاديث التي سأضعفها اختلف أهل العلم فيها، فأنا أعلم أن في بعض العلماء قد يكون حسنها أو قد يكون صححها، لكن أنا أرى، وده مش رؤيتي أنا لوحدي، يظاهرني في هذا كثير من أهل العلم، سأذكر برضو بعض أهل العلم الذين ضعفوا، أو هم على أنا على وجهة نظرهم، لا أقول هم على وجهة نظري، بل أنا على وجهة نظرهم في هذا، فلا أحرج. يعني ساعات الحافظ بن حجر مثلا العسقلاني ساعات يصحح حديثا ما أو يحسن، يأتي من بعده يضعف. احنا على حسب الضوابط العلمية اقول الصواب التضعيف، فان كنت ترى انني اهل ان تأخذ مني فلا جناح عليك ان تقلدني وتخالف الحافظ ابن حجر. ان كنت ترى لا، الحافظ ابن حجر هو الذي يقلد وانا لا، وارجو الا يتصور احد ان انا حاطط نفسي هو الحافظ، لا، انا بتكلم الان في من سيقلد، مش من سيقلد، لا، حافظ ابن حجر العسقلاني ده انا ما سواش اصب عليه الميه بتاعته، لو هو بيتوضى انا ما انفعش ابقى غلام اصب على حافظ ابن حجر الوضوء بتاعه، ما اقصدش احط نفسي يبقى الحافظ، يعني استغفر الله، يعني لكن انا كلامي في المقلد وليس في المقلد. يعني من ترى فيه انه الادين الاعلم والادين لك الحق ان تقلده في ذلك، لكن أنا أرجو ألا يكون هذا يعني مدعاة لاتساع الخرق، وسأحاول بقدر الإمكان عشان أقلل المسألة دي أجيب أحاديث يكاد أهل العلم بالحديث يتفقون أو أكثرهم يجمع على كذب هذا الحديث أو على خطئه أو على بطلانه، وسأحاول بقدر المستطاع أن أتجنب الأحاديث اللي يبقى فيها خلاف شهير، اللي في خلاف شهير، يعني ممكن خلاف يكون في حديث ما ضعيف خالف فيه عالم مثلا، غلطة عالم أو عالمان، لكن أكثر أهل العلم يذهبون إلى ضعف الحديث أو إلى بطلانه مثلا، ده اللي أنا هحاول بقدر المستطاع أن أنتقيه. أما الحديث اللي هو يعني مختلف فيه قوي مثلا، هحاول بقدر المستطاع أن أنا إيه يعني أؤخره، ولو اضطررت أن أنا أعمل حاجة زي كده يبقى أنا برضو هضطر أن أنا أقول لك لماذا أنا ضعفته والعالم ده لماذا أخطأ في هذا. المسألة أرجو أن تكون يعني مفيدة، وهي يعني داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.